قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ويفارق حرم مكة في أن من أدخل إليها صيدا من خارج فله إمساك. يعني قد كأن سائلا سأل: هل حرم المدينة كحرم مكة؟ الجواب لا، لأن حرم مكة يتجه إليه في القبلة في الصلاة، وحرم مكة أيضا يحج إليه ويطاف بالبيت العتيق وفيه زمزم، له مزايا كثيرة، لكن هو ذكر فرقين من حيث ماذا؟ الصيد، وماذا؟ وكذلك ما ينبت فيه فقط. أما الفوارق فهي كثيرة بلا شك، ومكة أيها الإخوة أفضل من المدينة، خلافا للإمام مالك. الإمام مالك ابن أنس كان يفضل المدينة ويقول: اختارها رسول الله، اختارها الله لنبيه، وفيها مرقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مكة أفضل. ويكفيك أن الصلاة فيها 100,000 صلاة، يعني صلاة واحدة عن 100 هنا، هي قبلة المسلمين، فيها بيت الله الحرام، هي كذلك يحج إليها المسلمون، هي كذلك يعجون إليها، لها مزايا كثيرة جدا. فلسنا في ماذا؟ مكان المفاضلة بين البلدين، لكن كل منهما فيه فضل، وأيضا في سكناهما أجر لمن عرف قدرهما وعمل بما ينبغي أن يعمل فيهما. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير. متفق عليه. أولا، هذا أبو عمير هذا صغير، مولود صغير في الفطام، كان عنده طير صغير يسمى النغير، الآن يسمونه النغري، يشبه العصفور، اسمه نغير أو نغير اسمه. إذن هذا الطير كان يلعب به ويسليه، قالوا جيء به من خارج المدينة. مكة لا يجوز أن تأتي بصيد من خارجها وتدخل إليها، لو دخلت تطلقه كما مر بنا. هذا الفرق الأول. أولا، يا أبا عمير، هذا الحديث أولا أيها الإخوة لم يأتي به المؤلف كاملا. أوله ماذا قال؟ هذا الحديث رواه أنس بن مالك أخو أبو عمير الصغير، لكن أخوه من أمه، لأن أبو طلحة تزوج أمه بعد ماذا؟ وفاة والده. فأبو عمير أخوه الصغير، يعني أخ لأنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصغير سمي أبو عمير، لقب. هذه مسألة فيها خلاف كبير أيها الإخوة، هل يجوز أن يلقب الإنسان ولا ولد له؟ يعني إنسان عقيم لا يولد له، هل تلقبه؟ إنسان صغير؟ العلماء قالوا نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لقب عبد الله بن مسعود قبل أن يولد له بقوله: يا أبا عبد الرحمن. وهناك أدلة كثيرة، والصحابة كانوا يلقبون، ومنها هذا: يا أبا عمير، الرسول يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير. لكن أول الحديث ماذا قال أنس؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. أنا أريد أيها الإخوة أن نستفيد إلى جانب الفقه، أن نتألم من أخلاق رسول الله، أن نتأدب بها، أن نستفيد من هذا العلم، ولا نأخذ الأحكام جافة، بل علينا أن نطبقها قولا وعملا، وأن نقتبس من سيرة رسول الله. انظروا إلى أنس خادم رسول، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وصدق في ذلك، لأن الله تعالى زكاه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وعائشة تقول: كان خلقه القرآن. وهو عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت بمحاسن الأخلاق، بعثت بمكارم الأخلاق، بعثت بمصالح الأخلاق. إذن يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، هذا مقدمة تمهيد لشيء آخر. قال: وكان لي أخ صغير يسمى أو يقال له أبو عمير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورنا كثيرا، كان يأتي لبيت أم سليم، وربما بقي يبقى عندهم فترة كما مر بنا في الصلاة، وربما يأتي وقت الصلاة فيصلي، فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا كما تذكرون هناك، فيرش له ماذا؟ الفراش الذي من سعف النخل ويصلي. ما فعل النغير يا أبا عمير يخاطف طفلا صغيرا؟ انظروا إلى خلق رسول الله وتواضعه. كان صلى الله عليه وسلم طريق الوجه، كان سمح المحية، كان رؤوفا رحيما مشفقا بأمته، يخاف علينا على أمته، يحنو علينا أشد من حنو المرضعة على فطيمها. انظروا الأم التي ترضع فطيمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى ويشفق ويخاف على أمته أكثر من حنو تلك المرأة على طفلها الصغير الذي ترضعه، وما أشد تلك الشفقة وما أعظمها، فرسول الله أشد شفقة بأمته والله تعالى أشد من ذلك أيضا. إذن ما فعل النغير؟ يمازحه، يفاكهه، يداعبه، ماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يهيئ؟ لأنه كما جاء في بعض الروايات أنه كان معه ذلك الطير الصغير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أبو عمير ثقيل؟ ما بال أبو عمير حزين؟ فقالوا: يا رسول الله، مات طائره، النغير مات فحزن عليه ذلك الصغير لأنه تعود عليه. ما فعل النغير يا أبو عمير؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يلاعبه، يداعبه، يفاكهه، يسليه، يخفف من ألام تلك الصغير. فهل نحن كذلك أيها الإخوة؟ هل نحن كذلك تنبعث تلك الرحمة من نفوسنا ومن العطف على الصغار فيما يرون صغيرا في الطريق يحتاج إلى رحمة، إلى مساعدة، إلى عطف، إلى حنان؟ هل نحن إذا رأينا يتيما نمسح على رأسه؟ هل نخفف من ألامه؟ هل أيضا نأخذ من لوعته وحسرته؟ هل نتألم لألامه لنأخذ ذلك من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا هو واجبنا أيها الإخوة، ينبغي أن نقتدي برسول، وإلا هذه الدنيا كلها زائلة، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، فهذه الحياة الدنيا ستزول وينتهي ما فيها، ولن يبقى معك ماذا إلا شيء واحد، لأنك إذا حملت على النعش يأتي عليك يوما مقنعا لا تسمع يبكى عليك، تحمل فيذهب معك عملك وأهلك ومالك، يرجع ماذا؟ يرجع اثنان: أهلك يبكون عليك قليلا ثم يتقاسمون الميراث، ومالك سيذهب لغيرك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سأل: أيكم مال مورثه أحب إليه؟ قالوا: لا أحد منا. ويبقى عملك أيها الإخوة، فاعمل لدنياك أنك تعيش أبدا، واعمل لآخرك أنك تموت غدا، ولنعمل الصالحات، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يعني في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يعني في الآخرة. ولذلك مؤمن آل فرعون ماذا كان يقول لقوم: ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار؟ لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا الآخرة، وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما عملوا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن وهو قبل ذلك قال: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. إذن أيها الإخوة، هذا رسول الله، وهذا أيضا هذه معاملته للصغار، وهو كذلك مع الكبار، كان يعطف على أصحابه، يرق لهم، يبش في وجوههم. كان لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طلق الوجه، مبتسما رحبا في أشد الأمور، وكان في كل أحواله في حالة الضراء يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وفي حالة السراء أيضا يلجأ إلى الله تعالى ويشكره سبحانه وتعالى، وهو الذي كان يصلي حتى توارمت قدماه، فقيل له: يا رسول الله، ليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: فلا أكون عبدا شكورا. قال: وهو طائر كان يلعب به فلم ينكر عليهم إمساكه. قال ويجوز أن يأخذ. وجه الشاهد أنهم يقولون هذا الطائر قدم به إلى المدينة من خارجها ولم يأمر الرسول برساله، فكونه سأله ما فعل النغير يا أبا عمير إقرار له على ذلك، بذلك تختلف المدينة عن مكة، فمكة إن أدخلت إليها صيدا تطلقه والمدينة لا، هذا هو أول فارق. ويجوز أن يأخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل. هذا الكلام أيها الإخوة متصل بالحديث عن حرم المدينة، لأن حرم مكة شرفها الله تعالى قد فرغنا من الحديث عنه وعرفنا ما ذكره المؤلف وما أضفنا إلى ذلك، وأيضا انتقلنا بعد ذلك إلى حرم المدينة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، وأن مكة إنما حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض كما مر بنا في الأحاديث الصحيحة، وأنه لما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال المدينة حرام ما بين لابتيها من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. استأذنه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأنه يشق عليهم أن ينتقلوا إلى أماكن أخرى ليأخذوا ما يحتاجون إليه، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه ورخص لهم في أمور فيما يحتاجون إليه من الكلى والعشب ونحو ذلك من الأخشاب مما يحتاجون إليه في المساند وما ينصب على الآبار وما يكون أيضا في الوسائد وغيرها مما أشار المؤلف إلى طرف منه. قال ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا. أصحاب عمل يعني كما تعلمون منهم من يشتغل ماذا بالحدادة، ومنهم من يشتغل أيضا ببعض الأعمال كالفرش وغيرها، ومنهم من يشتغل أيضا فيما يتعلق بالزراعة، ولذلك نذكر النضح وهو البعير الذي يستقى عليه، يعني كان ينضح عليه الماء، أي كانوا ينقلون الماء إلى بعض المزارع، فلم تكن أيها الإخوة حالهم كحالنا اليوم، فرق بين ما كانوا عليه وبين ما نحن عليه، فاليوم تيسرت السبل ومهدت الطرق وأصبحت الحاجات التي يحتاجها الإنسان تصل إلى بيته من ماء وكهرباء وغيرها، ولم تكن الكهرباء معروفة عندهم، وإنما كانوا يستضيئون بالسرج، وأي سرج هي؟ تلكم التي كانت موجودة في ذلك الزمان. تغيرت الأحوال، ولكن كل ذلك أيها الإخوة لا يهم، إنما المهم هو العمل الصالح، فإذا ما قدم الإنسان عملا صالحا فهذا هو الذي يدخر له ويجده يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا، يعني يجدون مشقة في الانتقال إلى أرض أخرى ليطلبوا منها حاجاتهم، وتعلمون المدينة هي أرض زراعة وأرض نبت، ولذلك رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما هم بحاجة إليه، فقال عليه الصلاة والسلام القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء. وقد مر بنا أيضا الكلام في صيد المدينة، وعرفنا أن جماهير العلماء يرون أنه حرام، الأئمة الثلاثة وخالفهم أبو حنيفة، ورأينا حجة الجمهور وأن رسول صلى الله عليه وسلم حرم صيد المدينة، والحنفية عرفنا وجهتهم وأنهم يقولون لو كان حراما لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا مفصلا، قالوا ولوجبت فيه أيضا الفدية، ورأينا أن الجمهور لا يجبون الفدية، ولكن هناك قول للإمام أحمد كما سمعنا، وكذلك هو القول القديم للشافعي ورجحه الشافعية من المحققين أن فيه سلب، أن من تعدى فإنه يسلب، كما رأينا في قصة سعد ابن أبي وقاص عندما سلب ذلك العبد الذي تعدى على شجر المدينة. قال رواه الإمام أحمد رحمه الله قال فأما صيد وج وشجره وهو واد من أودية الطائف فحلال. أما صيد وج هذا في الطائف، والطائف كما تعلمون ليست أيضا ببعيدة عن مكة، فإنه ورد فيها حديث، ولكن الحديث الذي ورد في صيدها وفي شجرها ضعفه كثير من العلماء ولذلك لم يأخذوا به، ولكن بعض الشافعية أخذوا بذلك وصححوا الحديث، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيد وج وشجرها، يعني لا يعتدى عليه. قال رحمه الله تعالى لأن الأصل الحل، وقد روي فيه حديث ضعفه أحمد رحمه الله وذكره الخلال رحمه الله في كتابه. هذا هو الحديث الذي أشرت إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيد وج وشجرها، ولكنه حديث فيه ضعف. أما لو صح الحديث لوجب الأخذ به، لأنه يكون قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ فإنه يجب الأخذ به والعمل به، وهو يختلف، قد يكون العمل به واجبا، وربما يكون أيضا مندوبا، وربما يكون ذلك من المباحات، وهذا يختلف باختلاف السنن.